din mod inför forskar när jag köpte alena vi var det till dig. Men akhlaq ala bil hilm sahil wa yassir lana wa ba fadlik wa inshallah alayna min khazain al ilm wal ma'rifa Allahum inshur rahmatak wa hidayatak wa fathak wa fadlak alayna wa ala al-alam Allahum faqihna fi din allimna al-hikmata wa al-tawil wa yassir wa la ta'asir alayna wa afina wa afina نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير عليكم السلام ونفعنا الله بعلومه وبكم فهمنا أجمعين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تفضل. ولا تقاموا ولا يذكرون الله إلا وذكره قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قد مضى في سفرة إيمان القلب قد طلب من الله مجازا مجازا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ورد أنه يكون عند إبهام قدمه فيه هيك بصيص بروح يعني ولاحين المؤمنين فبينطفى ما بيبقى عليه شيء. نعم نسأل الله العافية. لو يقرأوا القرآن لو يقرؤون القرآن عموم المنافقون المحتالون نسأل الله العافية. لكن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العافية. عليكم السلام. مع أن الكل يعني يعلمون أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش؟ لأنهم ليس من قلبهم يعني واطمئنانهم لما يقومون إليه يعني لو لم يرهم المؤمنون ما قاموا وصلوا يعني يكونون بدون صلاة إن بدون إيمان الأصل فكيف يصلون؟ لذلك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك المؤمن وإن كان مؤمن إذا قام إلى الصلاة يندب أن يقوم بنشاط. هيك قالوا يعني اللي شفته هذا الشيء من الشيخ ملا رحمه الله وعمره يعني شيء 90 ليقوم لصلاة العصر وعمره 90 سنه آمن بقوة وهيك إذا لورا ليش أتذكر كلام الفقهاء أنه يندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط فعلا مو يقوم واحد عم ينادي لك إيه الله جاي طيب طول بالك عليه لا يكون دغري عنده الله يكرمه يعني وهذه صفة المنافقون يعني صفة المنافقين في قيامهم إلى الصلاة المؤمن بيعبر عن صدقه وإيمانه بكل شيء، ومنها أن يقوم إلى الصلاة بنشاط. وذكرنا يعني تقدم، هي أنا ما بنساها يعني، الله يجزيه الخير، يعني من ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا عمل صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لكن إذا بتذكروا من ذكر، لكن إذا انتهت هذه الثلاثة انتهى، حتى هذه تنتهي، يعني يبقى ثوابه وأجره يجري عليه ما دامت هذه الأشياء الثلاثة، لكن بعدها إذا انتهت انتهى. إلا شوفها، إلا المرابط في الثغور في سبيل الله، المرابط هذا لا ينتهي، لأنه قام دائما على حراسة وعلى حفظ المسلمين وصد أعداء الله، هذا لا ينتهي، عمله لا ينتهي أبدا أبدا حتى تقوم الساعة يعني. إيه؟ طيب نحن بدنا نقوم بهذا يعني، ما يعني وين بده يعني روح أحمل بارود، روح واقف يعني شو بدي يساوي يعني. فذكروا يعني ذكر قبله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة، هذا الشاهد، فذلكم الرباط. يعني ما بتيجي الصلاة بيبقى منتبه أنا عم استقبلها، مو عم تنادي لي الصلاة، أنا أستقبل الصلاة، يعني أنتظر قديش باقي، قديش دقيقتين عم انتبه. ومين إن كان على ذلك الله يرحمه سيدنا بدر الدين الحسن، دائما يبقى الدرس قبل الدرس 3-4 دقائق، يابا ما صار الوقت، عم ينتظر دائما، ينتظر الصلاة إلى الصلاة. فهذا لازم نحافظ عليها ونربي يعني كل من نستطيع أولادنا، طبعا أول شيء الإنسان نفسه، بعدين أهله، بعدين إخوانه، من ننتبه دائما ننتظر الصلاة قبل أن تأتي الصلاة، مو عندما تأتي الصلاة وبعدين ما يأتون الصلاة إلا دبارة بآخر الوقت، هي عادة المنافقين. أسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وإذا قاموا المهم يعني نبقى على هالحالة، هي حالة عظيمة، ثروة، يعني الإنسان ينتظر الصلاة إلى الصلاة، دائما عم تهيئ للصلاة، يعني أنا أنتظر، أنا أناديها، ما هي تناديني. فنسأل الله يعني ذلك، وهذا عمل يعني ما بيكلف. ومع ذلك لو حسبناها، إذا الإنسان أراد أن ينظر يعني في عمره وبركة عمره، يصلي الصلاة بأوله، أما إذا صلاه بآخرة يعني على كل حال بدأ تأخذ الوقت، لكن خذها بأوله، ما شوف إلا مطمئن، شوف حالك مطمئن. أما هلأ مصلي عم يركض مع عميلها، يبصير بيصلي بآخرة، سبحان الله مثل ما بيقولوا العوام، يروح عمره كرفته، هيك ما عم يعرف كيف يذهب عمره. أما بأولها بيكون إن شاء الله يعني في بركة بعمره. سبحان الله، يعني أنا بالنسبة لي يعني جربت، ما في عمل قدمته على الصلاة وطلع ناجح أبدا، خلص روب يلا الصلاة، يلا بسم الله، الله عم ينادينا وعملك عم يناديك. هذا ما بينافي، قالوا الرجل إذا كان له عمل يعني ينهي عمله ثم يأتي إلى الصلاة، فذلك مئنة من فقهه هذا الرجل، هي ما بتنافي. أحيانا الإنسان مشغول بعمل، يعني إذا أتى إلى الصلاة بده يبقى مشغول، لا ينهي عمله ثم يأتي إلى الصلاة حتى يأتيها مطمئن، لكن أعمالنا ما بتنتهي يعني هذا بعض الأعمال، مو كل شيء ألا أخلص. طيب شو اسمه النداء؟ هلا انتهى، هلا كل شيء. وبيذكر والله أعلم يعني بصحة سنده، يبقى للواحد يعني عم يضرب الحداد فرضنا عم بده يضرب، سمع الأذان زدت لورا ما يكمل الضربة، يعني ما أدري يعني ما صحة هذا، لكن كناية عن محافظتهم قديما للصلاة، لذلك السلف رحم الله السلف يعني. والله يكرمنا. المهم يعني هذا والله أنا بحب يعني أسأل الله أن أثبت عليه وأن كذلك يعني يثبتنا على ذلك، لأنه الإنسان يعني قادم. ليش يقوم؟ في صحيح الحديث صلاة على المنافقين على عتمة الصبح يعني العشاء، فإن العتمة تأتي وقد أنصب عمل النهار، يعني دور سن المنافقين تتكلم واحد ما شاء الله يراؤون الناس، يراؤون الناس صحيح كسلان على الصلاة، بس عم يصلي معلش، بس هو عم يصلي. لا إن شاء الله نرجو الله أن يطهرنا من أولئك، هدول في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. يعني مثل يعني شو بدي أحكي عشان هذا صاحبنا اللي طلع قال على سورة ياسين اللي شو يعني كان بين يعني على سورة ياسين يعني إنه الرجل يعني الرجل المؤمن يعني إن ذكر وعلى جميع اللي ذكر يعني تظاهر بالخير وتظاهر بالقرآن. نعم هذا شو اسمه هذا؟ إن العتمة تأتي وقد أنصبهم عمل النهار فيسكن عليهم القيام الليل. صلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من نوم الليل ولو يأتيهم ما قبلوا. فعلا تلاقي أحلى نوم بتجي الصبح، أحلى نوم كل يوم أحلى نوم. إلا في أحلى منه. أي والله، والله أحلى أمي، أحلى قومي، مو أحلى نومي. أي والله. بس الله لا في، ما بعرف يعني إنسان يعني بيشعر شلون بيتسع جسده مثل ما بيقولوا وبيسع بدنه إنه ما يقوم يصلي. يا لطيف يا لطيف، الله لا يبلينا. بلاء بلاء بلاء يعني. يعني. يعني الله يرحم والدي رحمة الله عليه، كنا بالمدينة مرة استضافنا بعض الناس وقعد الرجل هيك قعدة ظريفة ومسرورين يعني سهر، وأبي ما بيسهر لو بيكون عنده ضيف خلص بينام ما في يعني، إذا عمل معروف ننام في عنا صلاة الصبح. المهم سهرنا يظهر ما حسينا على الفجر يعني، ها بس ما طلعت الشمس. والله يا جماعة أنه أنا فتات يعني ما أشوف إلا والدي الله يرحمه نطي يا لطيف، شو أقول لي صلاة يا لطيف نط إيه والله يا لطيف صلاة صلاة كأنه شيء بديعة دي يا لطيف هيك بس هيك نط على إيه ليك وقفك قفزك على أقدامه فس صلاة صلاة يا لطيف أجو. إيه والله إن شاء الله أرجو الله سبحانه وتعالى يعني صلاة صلاة يعني صلاة خاصة صلاة الصبح الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني عودنا على يعني على القيام بكير، كان هيك والله يحملني على ايده، ما اشوف حالي الا واقف على بحرة الجامع. فوت الطريق ما لي حاسس، يعني هيك حاملني على ايده وجايبني على الجامع، ما اشوف حالي الا على بحرة الجامع. عمل هيك خلاص يعني بزمت ما في رحمة الله، يعني كل بكير كله لازم يكون عايد رحمة الله يعني. والله مذكور يعني سني صغير يعني ما في يعني 10 12 11 12 فز على صلاة الصباح. كنا نحن بيتنا قريب من جامع مازي بالميدان الفؤالي، اروح على الجامع لا ينشكر بس باقي تالي شي ساعة وفز يعني روح على الجامع لا يمسكي رد أرجع على البيت رد أرجع يعني. الله اي والله والله فعلا كان والطريق مخوف، كان قديم ما فيها الأضوية بالطريق، كل حين ومين اللي حاطين بالورع. والله بتذكر خاف الطريق هيك انا يعني عمري صغير وما في حدا بيقولوا في سكراني في حدا كذا يعني يقولوا في ناس في يقولوا حرامي يقولوا يعني. تاني يوم اشتريت موس اتذكر والله حطيته من جيبي ومشيت. انا خايف انا قبل الصبح يعني امشي حاطت ايدي وفاتحه قلت هلا اذا طلع الحرامي بدقه. يعني مشكلة طريق اسمه صقاء أبو حبل بيتنا ضيق صقاء وطويل وما في حدا ما بشوف حدا طلع هيك صغير بتراقى يمكن حرامي يمكن كذا يمكن. خلاص حطيت إيدي إذا حدا هلا دغري بيده. الله يرحمه الله يرحمه. نعم سيدي لا اشهد ما في احلى من يوم صلاة الصبح. ورد يعني يعني في ملك ينادي عندما يدخل الفجر قوموا ايها الغافلون قوموا ايها الغافلون، ويدخل الفجر. أما الأصل بنادي قوموا أيها المتهجدون، عند أذان الفجر ما أمتوا قوموا أيها الغافلون. يعني المتقين كما قال ربي سبحانه وتعالى في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالله يكرمنا والخير الحقيقة والولاية والعطاء يعني كله يأتي بالليل، يعني لما يكون الناس غافلة وانت بتذكر فكر كله نايم انت قاعد. يعني سبحانه وتعالى بعثك لتناجيه، يعني ربي يعني سبحانه وتعالى يريد ان يقبل عليك مو قليلة هي والله. فالله يكرمنا بجاهنا الله يكرمنا. يعني مع انه يراؤون بيذكروا يعني باين عليه عم يمشي شحط مثل ما بيقولوا. عم يجرد الكلام جرد. ليش؟ ما هو معتقد فيه يعني. نسأل الله العفو والعافية. لا لاتباع أمر الله. ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءة. بقلة الذكر عند المراءة. فكيف يعني بالخلوة ما في ذكر أبدا. أما المؤمن دائما ذاكر. دائما ذاكر أبدا يعني. والذكر مو معنى الذكر باللسان أو بالمسبحة. لا أنا يعني أنا هلا يعني ماذا أفعل؟ أنا أقوم يعني بواجبي هذا. أنا الآن في أفضل وأعلى الذكر إن شاء الله نرجو الله. لا مو ذكر والله ماسك المسبحة أو مثل هذول نسأل الله العفو والعافية الكبارية أو يعني قاعد وقف الشاشة سبحان الله استغفر الله هذا أنت عم تذكر أنت أنا ذكر هذا نسأل الله العفو والعافية. نعم فالذكر يعني أن يكون الإنسان يعني حيث أمر هيك الذكر. نعم يعني المؤمن ابن وقته هذا الذكر ابن وقته. نعم صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين أن ورد أن الشيطان عندما تغرب أو تطلع الشمس يعني يقف فتطلع الشمس بين قرني. ورد هذا الآن يصلي لذلك ما يعني ما في صلاة بهذا الوقت. نعم وقيل وصفه يعني وصف ذكرهم بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. والله هذا ينتبه الإنسان يعني يفعل ما يفعل يا ترى يكثر سبحانه وتعالى يتقبل منه يعني القليل إذا كان جيد أفضل من الكثير. نعم الأولى بين الله تعالى في هذا المسألة صلاة المنافقين وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صلى كصلاتهم ومالك لحق بهم في عدم القبول صلى الله عليه وسلم. بين الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلى كصلاتهم وكذا وذكر كذكرهم نسأل الله العافية شيخ مخوف والله لحق بهم في عدم القبول يعني آم مثل ما نقول شحط على الصلاة يقولوا مثل شهادة الزور شباك على الصلاة أم عليش عن الله فهمت لي ايه هلا قايم يلا جاي اي صلاة المنافقين ايه صلاة كمان باخر الوقت دائما بالحق الحوق يعني هدول التجار بالحميدية وحريقة وغيره ايه عندش باقي للعصر باقي ربع ساعة ايه يلا من لها هلا بصلي الظهر بيكون أذان العصر بصلي العصر مو رغبة بالجماعة بيكون يعني تاجر يا أخي يعني أخذ وقت واحد وقتين يعني وقتين المشكلة هي هذا له قصة كبير من قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني مرة صارت بعض مرات ماشي الحال أما هي عادته مشكلة هي. نعم اللهم إنا نسألك يوم. يعني من أين له هذا أن يكون في صلاته خاشع ومشيه بآخر الوقت وينظر إلى غيره؟ هذا ما يعني ما مشوف الخشوع. لذلك نسأل الله العافية، أين الفلاح؟ لذلك يعني من أهم الأشياء يعني اللي منتواصل فيها أنه نصلي منيح، نصلي منيح. ما بعرف هون كثير يعني نسأل الله العافية، يعني الصلاة منيحة كثير يعني نحكي الحق الواحد. راح يصلي شو هالصلاة؟ امبارح هيك الشمس عم يصلي جنبي، بيسأله قلت له بيسأله والله، بعدين ما شاء الله صدري يقول شو بتقول لوقت السجود شو بتقول؟ ما بعرف تركي عربي ما بعرف شو بتقول؟ هاي اللي بيقول سبحان ربي الأعلى. طب انت قلت ما بيقوله ولا شيء، طق نار يعني ما بعرف شو بيصلوا. أكون المشكلة الكبيرة الأكثر بعد ما ينتهي صلاة بيقعد بيقرب يعني بيقعد بيذكر بيقرب. طب شو عم تساوي أنت؟ وهي كتير كتير والله كتير كتير. يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني الصلاة مثل هيك يعني مثل وظيفة، يعني شوي تاني لا نسأل الله العافية مثل العادة بتصير. الله صلوا ومشي الحال. يعني الولد بيقولوا الولد أكثر من الصلاة، تعطي من الصلاة شوي من هالبرد اللي بتقرأ ولا تقرأ ورد يا سيدي، لا تقرأ شيء بس صلوا منيح كمان ما منطوين. يعني ما منطيل يعني يعني لكن نعطيه حقه ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ما بيلحق إلا مثلعين. هاي مشكلة مشكلة والله. إيه؟ لا فعلا بقعد يحكي منين جابي لي هذا الحكي كمان منين جابي قبل الجنازة؟ قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا في الجنائز. إيه قال خلاص امشي ما في يعني. ومع ذلك بتلاقي مشكلة مشكلة كتير مشكلة إنه عادة عادة العادة عم تغلب العبادة. لازم يحكي منيح ماشي الحال، بس هدول اللي واقفين مع جناب واقفين وما جايين يصلوا وعم تحكى اللي عم يصلوا نادي لهذا، هذا منكر واضح يعني. والله طلعت عليهم لنفوت لأنه أنا ما بعرف هكي تركي ما تصلوا شو عم تسوي؟ لا يوقفين رمضان ما تجار الناس الله لف ولا في ما سكن أنت الله يواد عم يودع وواد عم يبكي جنب التابوت وأبنية المعيبيته. يعني أسأل الله السلام والعفو والعافية. بدأ هل هذا الوقت يعني جيت طلعت أكلك بدي أحكي والله يعني جيت لواحد بيعرف عربي شوي تركي ترك ما يحكو ما يعني لا مو هذا وقت مكان مو شايف شو ما عم يصلوا ما يحكو. يعني ولتكن منكم أمة يعني بدنا نحكي الأصل بدنا نحكي يا جماعة كنتم خير أمة بدنا نحكي. نعم سيدي. فيختصر على الفرض حسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي. نعم. يعني توضى منيح كمان، يعني كتير هي كمان تلاقيه كبش بالوضوء ما توضى وإجا يصلي صلاة نسأل الله لك ما صلى، فأسبغ الوضوء يعني على مهلك يعني، فأسبغ الوضوء على مهلك يعني. نعم. ثم استقبل القبلة فكبر. نعم. وين هاي الطمأنينة؟ وين الطمأنينة؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب يا خير جابه مثل استدراكي انه بالحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فجاب بعدها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيم في الركوع ويستمشون، لا يقيم يعني لا يطمئن يعني يركع منيح ويسجد منيح. والله سبحان الله لو الإنسان يعرف هيك قدر قيمة الصلاة يعني بيفرح فيها كتير كتير بيفرح فيها. صدقني ما الإنسان هيك ينتبه كأنه ما بصدق والله، إلا أنا حواقف بين إيدين الله، الله يقبل علي يعني مين أنا؟ الله الله يقبل علي. الحديث الصحيح: فإن الله بينك وبين القبلة. فكر وعمي إلا ربي سبحانه وتعالى عم يعلمك على لسان النبي كيف تناجيه، هذا دليل أنه بيحبك سبحانه وتعالى، أنه قال لك حتى يقبلك قل لي هيك. فواحد بيقول لك تعال عندي بالوقت الفلاني وقل لي هيك مشان أعطيك، يعني سبحانه وتعالى فعلا يعني شو الدليل على هذا؟ قبله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، بعدين وجعلت قرة عيني في الصلاة. بس محل ما بنبسط كتير كتير كتير هي الصلاة. صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش جعلت قرة عيني صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني شيء يعني استغفر الله يعني دنيوي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام حامل أمر الأمة كلها. فكر كل الخلق بعنق سيدنا النبي، هو مسؤول عنه قديش كبير سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل الأمة هو حاملة. أنه هيك ربي سبحانه وتعالى يعني وكل الأمر له وقال له تدعو ادعو إلى سبيل ربي. إيه سيدنا النبي ربي أمرني، شوف شوف يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. فرب سبحانه وتعالى لما يعني نظر وهو أعلم برسول الله إلى آبها الهمة قال له لعلك باخع نفسك، لها تروح حالك شوي شوي، قلت لك روح مثلا جيب لي مي وتعال، قلت لك استعجل بس عطشان. راح مشي مثل ما تقول يعني فرضنا السعر مشي 200، قلت لك استعجل ما قلت لك طير يعني يا ربي ما قلت لي استعجل، خلاص وكلت الأمر بدي يكون بقمته يعني اللهم صل وسلم وبارك. بدلك قديش اللهم صل عليه يعني شو مزوي، قديش صاحب خلق، قديش ممتثل، قديش يعني مو من قليل يعني ربي سبحانه وتعالى جعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام قام بالأمر بغاية الأمر، فلا تذهب نفسك عليهم حسران، لعلك باخع نفسك إن لم ألا يكونوا مؤمنين في اللهم صل وسلم وبارك عليه. ف فلما بتجي صلاة الشاهد تجي صلاة هلأ أنا مطمئن علي مسؤولية يعني هلأ برتاح هلأ مع حبيبي هلأ يقبل على ربي. لذلك هذا قرة عيني في الصلاة هلأ مع حبيبي يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحن إن شاء الله الله بيكرمنا بقصة من هذا لما نكون واقف بين إيدين الله هلأ نكون مع حبيبي مع من أحب إن شاء الله. نرجو الله يا رب مع العافية يا رب العالمين. فالصلاة يعني بصراحة شغلة كبيرة يعني ربي أعطانا يعني إذا صلاة الوتر قال فيه عليه الصلاة والسلام تركت فيكم صلاة خيرا لكم من حمر النعم يعني أحسن من المرسيدسات والبيئميات واللكززات وال يعني هي حمر النعم هي أفضل لكم. فكيف الفريضة؟ الحمد لله الحمد لله الله يكرمنا يا رسول الله الله يكرمنا الله يكرمنا. نعم الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبة والسجود فصلاته فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم. لا شو المراد بيقيم يعني يقيم فيها صلبه هو الحياة يعني صلبه لا يقوم يعني ينام ما يقوم يعني إن كان بالركوع وإن كان بالسجود يعني يقيمه يعني يطمئن به هيك ذلك يعني. نعم حلو مع أنه ابن القاسم مالك قال ابن العربي وذهب فلان ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض وهي رواية لكنها واجبة لكنها واجبة وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. بعد أعمل هيك الله يجزيه الخير والله لا مالكيين ليش ما عم تقول لا ينبغي هذا التعصب هذا لا ينبغي لأحد من المالكيين ليش بقى المالكيين ليش ما تقول لا ينبغي لأحد من يعني لكن هو بما أنه قال يعني أبو حنيفة هذا لأنه يقول من المسلمين يقول لا ينبغي لأحد أنا عندي هيك استغفر الله لا ينبغي لأحد أن يشتغل بها هيك يكون لا قلت مالكي ولا قلت كمان مسلمين لأنك يعني كأنك يعني تغمز بما قال لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. نعم صلى صلاة الإمام الناس ويرونه فيها فيجب أن يكون الإمام وراء الصلاة وجواز الإمامة زي صاحب منصب يعني مو يأمهم بالصلاة عشان ينتخبوه يعني فليس ذلك الرياء من هي عنه ولم يكن عليه الحرج وإنما الرياء والمعصية أن يظهر طريقة للناس وطريقة إلى ذلك يعني وإرادة طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة أنه يعني أنه قالوا يعني الزكاة يظهرها الإنسان الصلاة المفروضة يظهرها الإنسان أما غيرها لا يخفيها يروح يصلي ببيته. أفضل صلاة المرء في بيته، قال عليه الصلاة والسلام، إلا المكتوبة فيظهرها، ما بيضر هذا. فاسمع هنا عم يقول إن من صلى ليراها صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان، ها بالإيمان يظهر كان الأمر مختلط يعني، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز يعني الإمامة، يعني الأصل يعني إحنا ما من ننتخب إلا الإنسان المصلي الجيد، فأنا عم صلي صلي الفريضة، إيه أنا عم أقول، فليس ذلك الرياء المنهي عنه ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل يعني أكل أموالهم يعني، فهذه نية لا تجزي وعليه الإعادة. يعني الباعث له بالأول مثل ما قالوا يعني واحد لاحقه دخل بالصلاة فرارا منه ودخول بالصلاة، هذا النية صحيحة. أما الأصل النية يعني من أجل هذا من لا نظر للصلاة هذه لا تجزي. نعم. قوله هو أراد طلب المنزلة وقبول الشهادة. إيه والله أحسن شيء والله فعلاً، أنه كيف أراد طلب المنزلة، أراد على كل حال يريد أن يصلي هو لله، إيه معها طلب المنزلة. نعم. نعم. بس والله يعني لازم اللي حاط ما بستغفر الله انه ما بكفي قام، اذا اشتغل اشتغل، اذا قرأ قرأ، اما واذا قاموا قاموا، ما قاموا يعني قاموا كسالة، يعني الامر مبني على كلمة كسالة، اما نقول قاموا ما نحطها بالآية لا لازم تكون موجودة. ما هي؟ بقول فلان إذا اشتغل يا أخي اشتغل، إذا أنفق أنفق، هي معناتها صار مثل المدى، هن قاموا كسالة. نعم. فما أدري هي من المؤلف هي من المحقق. نعم. الفرض واجب على لو لم يأتي بالنوافل يعني صار معنى ذلك بالفريضة، يعني رأي نسأل الله أن أكفل عليك. نعم. بس عم يجيب شيء تاني، انه للانسان اذا لم يصم نفلا ما في عليه شيء، لذلك يرائي بالفرض صار انه بصوم يعني ما شاء الله منه. الله لا يبرينا يا سيدي، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا ذا الجلال والإكرام، وطهر قلبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك يا رب العالمين، وأبدله بما ترضاه وتحب مخرونا ذلك بعافية الدارين. اللهم عافنا واعف عنا واشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وفرج عنهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.